منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. القسم الثاني من أقسام المد اللازم، قلنا مد لازم كلمي، وقلنا مثقل مخفف ومثقل. مخفف في كلمة الآن، ومثقل مثل ولا الضالين، أن يأتي بعده حرف، حرف المد حرف مشدد، وكلاهما يمد بمقدار 6 حركات. الآن سنتكلم على أقسام المد اللازم الحرفي، الكلمي يعني ما كان في كلمة، والحرفي ما كان في حرف. قبل أن نتكلم على المد اللازم الحرفي لابد أن نبين ما يسمى بالحروف المقطعة التي وردت في فواتح السور القرآنية. البعض يسميها الحروف المقطعة، والبعض يسميها الحروف النورانية وغير ذلك. افتتح الله عز وجل بعض سور القرآن بأحرف أو بحروف مقطعة، هي عبارة يعني عددها 14 حرف في القرآن الكريم كلها. لو خدنا لها معنى نص حكيم قطعا له سر، نص حكيم قطعا له سر. نص يعني نون، حرف النون، حرف الصاد، حرف الحاء، حرف الكاف، والياء، والميم، والقاف، والطاء، والعين، والألف، واللام، والهاء، اللي هي نون صاد حاء كاف وهكذا. هذه الكلمات الأربعة اللي هي الأحرف الأربعة عشرة دي عبارة عن يا إخواني يعني موجود منها في أوائل السور، بتنطق بطريقة معينة. عادة احنا في بننطق كل حرف زي ما احنا شايفينه. هذه الأحرف ننطقها بأسمائها، يعني كأنها مكتوبة في القرآن الكريم، نحن ننطقها بأسمائها. حرف اسم نون ما قلش نون، بقول نون نون واو نون، لام لام. يبقى إذن هذه الأحرف تنطق بأسمائها، تنطق بإيه؟ بأسمائها، كما هو في المصحف الشريف. هذه الأحرف تنقسم إلى 3 أقسام. أول قسم وهو منها حرف الألف. الألف دوت بيكتبوا هم ألف كده، ما عليهوش همزة ولا حاجة. الألف ده عندنا لما نكتبه في كتابة نقول إيه؟ ألف لام فاء. ألف ما لام، لام همزة يعني أو الألف، بعدين لام مكسورة، وبعدين إيه؟ فاء ساكنة. هل في حرف مد حتى نستطيع أن نمده؟ ليس فيه حرف مد، ولذلك يقول الإمام الشاطبي بخلاف ما أقول مثلا نون نون واو نون، حرف النون الساكنة الأخيرة قبلها واو، يعني أتت الحرف الواو بعدها نون ساكنة، فأصبح مد لازم بسبب المد اللي فيه. إنما فداء يمد، إنما ألف ليس فيها حرف مد حتى نمده، فنقول في حرف الألف لا مد فيها. ألف لا مد فيها. ألف أما تيجي تقول ألف لام ميم تبدأ تقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف شايف؟ ألف هكمل، ألف لام ميم، قلت ألف، يبقى ده أول قسم منه، عبارة عن همزة مفتوحة بعدها أو تليها لام مكسورة ثم فاء ساكنة مثل الألف من تقول. فالخلاصة أن ألف لا مد فيها، ما ننطق فننطقها كما هي. القسم الثاني من هذه الأحرف المقطعة ما يمد بمقدار 2 حركات، وهي حي طهر. الحاء والياء والطاء والهاء والراء. الحاء هذه الأحرف الخمسة نمد كل واحد يعني بألف مادية، تقول حاء من غير همزة، تقول حاء يا طا ها را حاميم حاء أهي لوحدها حاء ألف وبعدين ميم هنتكلم عليها بعدين. يبقى كل واحد من دول يمد بمقدار حركتين، ليس هناك سبب من المد لأن ليس بعده همزة. حاء يا طا ها را ده القسم الثاني. يبقى القسم الأول اللي هو الألف لا مد فيه، القسم الثاني حروف تمد بمقدار حركتين وهي حروف حي طهر، القسم الثالث وهي نقص عسلكم أو كم عسل نقص تمد بمقدار 6 حركات إلا حرف العين هنتكلم عليه. نقص عسلكم نون، اتفقنا أننا ننطق هذه الأحرف بأسمائها، اسمها نون نون واو نون، يعني حرف الواو بعد منه نون ساكنة فمدنا نون. صاد العين هنتكلم عليها، عين هنشوف هنقول ايه فيها. يبقى كل هذه الأحرف تمد بمقدار كام؟ 6 حركات إلا حرف العين، فإن فيه وجهين يجوز التوسط بمقدار 4 ويجوز يمد على أنه مد لازم يمد بمقدار 6. ما هو السبب؟ عين عين ياء نون. العين هنا لو نشوف نون ساكنة قبلها ياء، قبل الياء عين مفتوحة فتقول عين. عين العين عليها فتحة فبتقول هذا مد، بنقول ايه مد ايه لين الياء او الواو الساكنة المفتوح ما قبلها. طيب هل نعاملها معاملة المد اللازم فتمد 6؟ ناس قالت ايوه ماشي زيها، ناس تانية قالت لا لا نعامله فنجعله حركتين، ولأنه ده موضوع عارض مش هنا مالناش دعوة به. ناس تانية قالت لا نجعله في مرتبة متوسطة فجعلوا فيه أوجه قصر وتوسط ومد. عندنا من طريق الشاطبية التي نقرأ بها فيها وجهان، فيها وجهان التوسط والمد. التوسط يعني تمد بمقدار 4 حركات والطول بمقدار 6 حركات. فتقول مثلا عين سين قاف، تقول حاء مد طبيعي يمد بمقدار 2 حركات، ميم 6 حركات، حاميم العين بقى هقولها مقدار 4 حركات الآن، عين سين قاف، قلت عين هنا 4 هجيبها 6، عين سين قاف فيها 4 حركات أو 6 حركات من طريق الشاطبية التي نقرأ بها نحن. هناك وجه آخر من طريق الطيبة ليس موضعنا الآن، بس أنا أردت أن أبين لكم لماذا جعلوها أقل من 6. يبقى الخلاصة يا إخواني في أنواع المدود الحرفية تنقسم إلى منها ما يسمى لا مد فيه اللي هو الألف، ومنها يمد بمقدار 2 حركات حي طهر، ومنها نقص عسلكم يمد بمقدار 6 حركات إلا العين فيها 4 أو 6. هذا اسمه المد اللازم الحرفي، في منه مخفف ومنه مثقل. يعني إيه مخفف؟ يعني إذا أتى بعد الأحرف المقطعة حرف لم يضغم فيما بعده هذا اسم مخفف، زي ما بقول ايه حا ميم، لا الحاء ادغمت في الميم ولا الميم ادغم في شيء، فمد حا مد طبيعي، ميم مد لازم حرفي مخفف، يبقى اذا لم يضغم فيما بعده سمي مخفف. طب اذا ادغم فيما بعده سمي مثقل، زي بقول الف لام ميم، لام لام الف ميم، وميم ميم يا ميم، أدغمنا الميم بتاع اللام في ميم ميم، الميم دي في الميم دي فبقت مشددة، فلذلك سمي مد لازم حرفي مثقل. يبقى إذا أدغم فيما بعده سمي مثقلا، إذا لم يدغم سمي مخففا. أن يأتي يبقى إيه المثقل؟ أن يأتي بعد حرف المد حرف يدغم فيه، مثل طا سين ميم سيم. شوف سيم ميم، أدغمت النون في الميم فصارت مشددة، فتقول طا سين ميم. طا مد طبيعي، سين مد لازم حرفي مثقل، ميم مد لازم حرفي مخفف لأن الميم لم يدغم فيما بعده. يبقى الخلاصة يا إخواني أن الحروف المقطعة تمد بمقدار 6 حركات إلا الألف فلا مد فيه، والحامي حي طهر تمد بمقدار 2 حركات، والحروف الباقية تمد بمقدار 6 حركات. هذا هو الكلام على المد اللازم بقسميه المثقل والمخفف والكلمي والحرفي. هناك يعني شيء في المدود تسمى قاعدة أقوى المدود، أحيانا يجتمع عندنا مجموعة من المدود، لا أريد أن أشوش عليكم، ولكن إذا اجتمع مدان فإننا نغلب الأقوى. فمثلا في المد العارض للسكون كلمة ولا الضالين، منهم من جعلها المد العارض للسكون، لا أتكلم عن المد اللازم ضال، هذا مد لازم كلمي مثقل. أما كلمة لين منهم من مدها 2 حركات، ومنهم من مدها 4، ومنهم من مدها 6 حركات. من مدها 6 حركات جعلها مماثلة للمد اللازم فجعلها 6 حركات، ومن جعلها 2 حركات جعلها يعني لم يعتد بالعرض فجعلها 2 حركات، ومن جعلها 4 قال نحن لا نساوي بين المد اللازم الأصلي وبين العرض للسكون فلذلك جعلوها 4. ففيها 3 أوجه، القصر 2 حركات والتوسط 4 حركات والطول بمقدار 6 حركات، مع مراعاة أحكام أن تكون القراءة كلها على نمط واحد. المد العرض للسكون إما أن يكون كل المقطع الذي تقرأه 2 حركات أو 4 أو 6 حركات. بذلك نكون قد انتهينا بصفة عامة عن أحكام المدود، وهناك تفاصيل وعلم أوسع من ذلك، بس نحن أردنا أن يستفيد أكبر مجموعة من الشرح أن يكون بطريقة مبسطة، وقد انتهينا بذلك من المد. وموعدنا إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم سنتكلم عن مخارج الحروف، وبعدها إن شاء الله سنتكلم على صفات الحروف. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويزدنا علما ينفعنا به، وأن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم خاليا من السمعة والرياء والنفاق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.